إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول زكاة الأراضي طال عمرك. نعم. إذا إنسان عنده أراضي هو لا يعمل في التجارة ولكنها نوع من الادخار. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه ليس فيها زكاة. ولو كانت يعني نوع من الادخار؟ ليس فيها زكاة، لأن الرجل مو تاجر أراضي. نعم. جزاك الله خير. آمين. اتصال آخر، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسأل، الرجل إذا باشر أو فكر فأمزى في نهار رمضان هل يبطل صومه؟ أما إذا فكر بدون أن يمس ذكره فلا شيء عليه، ولكن لا ينبغي له أن يفعل هذا. نعم. يشتغل بالصيام. نعم. وأما إذا باشر فأنزل فعليه القضاء. أنزل المذي يا شيخ. ها؟ أنزل المذي أو المني. المني. والمذي. لا يفطر. جزاك الله خير. طيب يا شيخ، واجد يصلي المغرب مع الإمام يا شيخ، وقام الإمام عن التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، والمأموم في طرف الصف ما أعلم بذلك، فعندما كبر الإمام الركوع قام هو لقراءة الفاتحة، ولما رفع الإمام من الركوع ركعه، ثم بعد ذلك رفع وأدرك الإمام، فما حكم صلاته؟ يعني أتى بما سبقه الإمام فيه؟ نعم. لا حرج عليه ما دام جاهل، ما عليه. في مثل هذه الحالة ماذا يفعل المأموم؟ يفعل المأموم يصلي ما فاته ويدخل ويستمر مع إمامه. جزاك الله خير، شكرا لك. والشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يسافر لتشييع جنازة أو العزاء هل يصح ذلك؟ نعم. إذا كان الإنسان يريد أن يسافر لتشييع جنازة. لا أحب هذا. جزاك الله خير. جزاك الله شكرا خير. لك. نأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل. تقول زوجها فضيلة الشيخ له أخ متوفى وله أولاد، وتقول هل يجوز لزوج أن يعطيه من الزكاة؟ إذا كانوا فقراء فلا بأس. طيب. جزاكم. يعني يجوز أن يدي الأولاد أخوه. أجاب الشيخ على ذلك. نعم. شكرا. تفضل. ألو. نعم. سؤال على الهاتف. نعم. لو سمحت عندي سؤال اكتوه من فقرتين. ايه، تقول فضيلة الشيخ اخراج الزكاة في رمضان تيمنا للأجر لا يجوز تأخيرها. ايوه. اذا وجبت الزكاة عليه قبل رمضان فانه لا يجوز ان يؤخرها من اجل رمضان. جزاكم الله خير. وناخذ اتصال اخر. تفضل. عليكم السلام. تقول إذا ركبت امرأتان الشيخ مع السائق ونزلت إحداهما لجلب شيء الوقت اليسير هذا هل يجوز لهذا؟ أبدا لا يجوز. إذا أرادت تنزل فلتنزل المرأة الأخرى معها. جزاكم الله خير. السؤال الثاني، تقول فضيلة الشيخ حديث الرسول الذي جاء فيما معناه من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور يوم القيامة، تقول حتى هذا في الشباب؟ هذا الحديث لا أعرفه. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. ناخذ اتصال. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتوا في سؤال، اذا قام الامام في الصلاه الرباعيه ونسي التشهد الاول هل يرجع ولا اذا قام عن التشهد الاول وصبح به ثقتان